إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه تتمة الفوائد المستنبطة من قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام. جمعها واستنبطها العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وأدرجها في خلاصة التفسير، وهي تيسير اللطيف المنان، خلاصة تفسير القرآن. قال رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الفوائد، أنه كما على العبد عبودية لربه في حال رخائه، فعليه عبودية في حال الشدة. فيوسف صلى الله عليه وسلم لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا من يتصل به من أهل السجن، ودعا الفتيين إلى التوحيد، ونهاهما عن الشرك. ومن كمال رأيه وحكمته أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته حين احتاج إليه في تعبير رؤياهما، وقال له: إنا نراك من المحسنين، رأى ذلك فرصة، فدعاهما إلى الله قبل أن يعبر رؤياهما ليكون أقرب إلى حصول المطلوب، وبين لهما أن الذي أوصله إلى هذه الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده وتركه لملة المشركين. وهذا دعاء لهما، أي دعوة لهما بالحال، ثم دعاهما بالمقال، وبرهن لهما على حسن التوحيد ووجوبه، وعلى قبح الشرك وتحريمه. ومن فوائد قصة يعقوب ويوسف عليهما السلام أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته في غير سؤاله أشد، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن رؤياهما وكانت حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من كل شيء، قدمها، أي قدم تلك الحاجة إلى التوحيد والإيمان على السؤال الذي سأله. ومن الفوائد أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه بفعله أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون نقصا ولا شكوى إلى المخلوق ممنوعا، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض فيها. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج منهما: اذكرني عند ربك. ومن فوائد قصة يعقوب ويوسف أنه يتعين على المعلم والداعي إلى الله استعمال الإخلاص التام في تعليمه ودعوته، وألا يجعل ذلك وسيلة إلى معاوضة في مال أو جاه أو نفع، وألا يمتنع من التعليم إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. فإن يوسف قد وصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه، فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى، وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه، بل ولا قال له لم لم تذكرني عند ربك، وأجابه جوابا تاما من جميع الوجوه. ومن الفوائد أنه ينبغي للمسؤول إذا أجاب السؤال أن يدل السائل على الأمر الذي ينفعه مما يتعلق بسؤاله، ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن ذلك من كمال نصح وجزالة رأيه وحسن إرشاده. فإن يوسف لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم على ذلك وأشار عليهم بما يصنعونه في تلك السنين المخصبات من الإكثار من الزراعة وحسن الحفظ والجباية. ومن الفوائد في قصة يعقوب ويوسف أنه لا يلام العبد على دفع التهمة عن نفسه، بل ذلك مطلوب، كما امتنع يوسف من الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته مع النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ومن الفضائل والفوائد فضيلة العلم، علم الشرع والأحكام، وعلم تعبير الرؤيا، وعلم التدبير والتربية، وعلم السياسة. فإن يوسف صلى الله عليه وسلم إنما حصلت له الرفعة في الدنيا والآخرة بسبب علمه المتنوع. وفيه أن علم التعبير يعني تعبير الرؤى داخل في الفتوى، فلا يحل لأحد أن يجزم بالتعبير قبل أن يعرف ذلك، كما ليس له أن يفتي في الأحكام بغير علم، لأن الله سماها فتوى في هذه السورة. ومن الفوائد أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من الصفات الكاملة من العلم وغيره، إذا كان في ذلك مصلحة وسلم من الكذب ولم يقصد به الرياء، لقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي لها يقوم بما يقدر عليه من إقامة الشرع وإيصال الحقوق إلى أهلها، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أهلا وأعظم كفاءة من غيره. وإنما المذموم إذا لم يكن فيه كفاءة، أو كان موجودا من هو أمثل منه أو مثله، أو لم يرد بها إقامة أمر الله بل أراد الترأس والمأكلة المالية. ومن الفوائد أن الله واسع الجود والكرم، يجود على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان لا ثالث لهما: الإيمان بكل ما أوجب الله الإيمان به، والتقوى التي هي امتثال الأوامر الشرعية واجتناب النواهي. وأن خير الآخرة خير من ثواب الدنيا وملكها، وأنه ينبغي للعبد أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت لذات الدنيا ورياساتها وهي عاجزة عنه، بل يسليها بالثواب الأخروي ليخف عليها عدم حصول الدنيا، لقول يوسف: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن الفوائد في سورة يعقوب ويوسف أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس به، بل ذلك مطلوب، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد به للسنين المجدبات، وقد حصل به الخير الكثير. ومن الفوائد حسن تدبير يوسف لما تولى خزائن الديار المصرية من أقصاها إلى أقصاها، فنهض بالزراعة حتى كثرت الغلال جدا، فصار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها عندما فقدوا ما عندهم لعلمهم بوفورها في مصر. ومن عدله وتدبيره وخوفه أن يتلاعب بها التجار أنه لا يكيل لأحد إلا بمقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. وظاهر حاله هذا أنه لا يعطي أهل البلد إلا أقل من ذلك بكثير لحضورهم عنده. ومن الفوائد مشروعية الضيافة، وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف، بقول يوسف: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومن الفوائد في قصة يوسف ويعقوب أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب قال لأولاده: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين فقد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن يقول ما قال من غير لوم عليه. ومن الفوائد أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع، فإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء الله وقدره، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لقول يعقوب: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومن الفوائد جواز استعمال الحيل والمكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد. وأما الحيل التي يراد بها إسقاط واجب أو فعل محرم فإنها محرمة غير نافذة. ومن الفوائد في قصة يوسف ويعقوب أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يحب بيانه له أن يستعمل المعاريض القولية والفعلية المانعة له من الكذب، كما فعل يوسف حين ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس في ذلك تصريح بسرقته، وإنما استعمل المعاريض. ومثل هذا قوله: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا. ومن الفوائد أنه لا يجوز أن يشهد إلا بما علم وتحقق برؤية أو سماع، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا، وقوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ومن الفوائد في قصة يوسف ويعقوب عليهما السلام هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، القضاء بالتفريط بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة ويحزنه أشد الحزن، فتم لهذه الفرقة مدة طويلة ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ازداد به الأمر حين فصل فراق الابن الثاني بالأول، وهو في ذلك صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله، وقد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا ريب أنه وفى بما وعد به. ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ولا ريب أن الله رفعه بهذه المحنة درجات عالية ومقامات سامية لا تنال إلا بمثل هذه الأمور. ومن الفوائد أن الفرج مع اشتداد الكرب، فإنه لما تراكمت الشدائد المتنوعة وضاق العبد ذرعا بحملها فرجها فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين. وهذه عوائده الجميلة خصوصا لأوليائه وأصفيائه، يكون لذلك الوقع الأكبر والمحل الأعظم، وليجعل من المعرفة بالله والمحبة له ما يوازن ويرجح بما جرى على العبد بلا نسبة. ومن الفوائد جواز إخبار العبد بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو غيرهما على غير وجه التسخط، لقول يعقوب يا أسفا على يوسف، وقول إخوة يوسف مسنا وأهلنا الضر، وأقرهم يوسف عليه السلام على ذلك. ومن الفوائد فضيلة التقوى والصبر، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله تعالى قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومن الفوائد في قصة يوسف ويعقوب أنه ينبغي للعبد إذا أنعم عليه بنعمة بعد ضدها أن يتذكر الحالة السابقة، وليعظم وقع هذه النعمة الحاضرة ويكثر شكره لله تعالى. ولهذا قال يوسف وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. ومن الفوائد ما في هذه القصة من الألطاف المتنوعة المسهلة للبلاء، منها رؤيا يوسف السابقة، فإن فيها روحا ولطفا بيوسف ويعقوب، وبشارة بالوصول إلى تأويلها، ولطف الله بيوسف إذ أوحى إليه وهو في الجب لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وتنقلاته من حال إلى حال، فإن فيها ألطافا ظاهرة وخفية. لهذا قال في آخر الأمر إن ربي لطيف لما يشاء، يلطف به في أحواله الداخلية ويلطف له في الأمور الخارجية، ويوصله إلى أعلى المطالب من حيث لا يشعر. ومن الفوائد المستنبطة من قصة يوسف ويعقوب التي استخرجها واستنبطها العلامة السعدي، وهي آخر ما ذكر من تلك الفوائد، أنه ينبغي للعبد أن يلح دائما على ربه في تثبيت إيمانه، وأن يحسن له الخاتمة، وأن يجعل خير أيامه آخرها وخير أعماله خواتمها، فإن الله كريم جواد رحيم. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى قصة أصحاب الكهف، وهم فتية وفقهم الله وألهمهم الإيمان وعرفوا ربهم وأنكروا ما عليه قومهم من عبادة الأوثان، وقاموا بين أظهرهم معلنين فيما بينهم عقيدتهم، خائفين من سطوة قومهم، فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن أي إن دعونا غيره شططا أي زورا وبهتانا وظلما، هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة، لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فلما اتفقوا على هذا الأمر وعرفوا أنهم لا يمكنهم إظهار ذلك لقومهم، سألوا الله أن يسهل أمرهم، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فأووا إلى غار يسره الله غاية التيسير، واسع الفجوة، بابه نحو الشمال لا تدخله الشمس لا في طلوعها ولا في غروبها، فناموا في كهفهم بحفظ الله ورعايته 300 سنين وازدادوا 9. وقد ضرب الله عليهم نطاقا من الرعب على قربهم من مدينة قومهم، ثم إنه في الغار تولى حفظهم بقوله: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وذلك لئلا تبلي الأرض أجسادهم، ثم أيقظهم بعد هذه المدة الطويلة ليتساءلوا بينهم وليقفوا في آخر الأمر على الحقيقة التي صارت لائحة لهم. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. إلى آخر القصة، ففيها آيات بينات وفوائد متعددات، منها أن قصة أصحاب الكهف وإن كانت عجيبة فليست من أعجب آيات الله، فإن لله آيات عجيبة وقصصا فيها عبرة للمعتبرين. ومنها أن من أوى إلى الله آواه الله ولطف به وجعله سببا لهداية الضالين، فإن الله لطف بهم في هذه النومة الطويلة إبقاء على إيمانهم وأبدانهم من فتنة قومهم وقتلهم، وجعل هذه القومة من آياته التي يستدل بها على كمال قدرة الله وتنوع إحسانه، وليعلم العباد أن وعد الله حق. ومن الفوائد المستنبطة من قصة أصحاب الكهف الحث على تحصيل العلوم النافعة والمباحثة فيها، لأن الله بعثهم لأجل ذلك، وببحثهم ثم بعلم الناس بحالهم حصل البرهان والعلم بأن وعد الله حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها. ومن الفوائد الأدب في من اشتبه عليه العلم أن يرده إلى عالمه وأن يقف عندما يعرف. ومن الفوائد صحة الوكالة في البيع والشراء وصحة الشركة في ذلك، لقولهم: فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ومن الفوائد جواز أكل الطيبات والتخير من الأطعمة ما يلائم الإنسان ويوافقه إذا لم تخرج إلى حد الإسراف المنهي عنه، لقوله: فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه. ومن الفوائد الحث والتحرز والاستخفاء والبعد عن مواقع الفتن في الدين واستعمال الكتمان الذي يدرأ عن الإنسان الشر. ومنها بيان رغبة هؤلاء الفتيات في الدين وفرارهم من كل فتنة في دينهم وتركهم لأوطانهم وعوائدهم لله. ومن الفوائد ذكر ما اشتمل عليه الشر من المضار والمفاسد الداعية لبغضه وتركه، وأن هذه الطريقة طريقة المؤمنين. ومنها أن قوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، فيه دليله على أن هؤلاء القوم الذين بعثوا في زمانهم أناس أهل تدين، لأنهم عظموهم هذا التعظيم فعزموا على اتخاذ مسجد على كهفهم، وهذا وإن كان ممنوعا وخصوصا في شريعتنا. فالمقصود بيان أن ذلك الخوف العظيم من أهل الكهف وقت إيمانهم ودخولهم في الغار أبدلهم الله به بعد ذلك أمنا وتعظيما من الخلق، وهذه عوائد الله في من تحمل المشاق من أجله أن يجعل له العاقبة الحميدة. ومن الفوائد في قصة أصحاب الكهف أن كثرة البحث وطوله في المسائل التي لا أهمية لها لا ينبغي الانهماك به، بقوله: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرة. ومنها أن سؤال من لا علم له في القضية المسؤول فيها أو لا يوثق به منهي عنه، بقوله: ولا تستفت فيهم منهم أحدا. فرغ بذلك من قصص الأنبياء والمرسلين، وكذا من ذكر بعض القصص الواردة في القرآن الحكيم، ثم شرع بعد ذلك في بيان قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين. وقد مر ذكر أنه لا يقصد أن يحكي السيرة ولا أن يرويها، وإنما يدل على مفاتيح ذلك في كتاب الله جل وعلا، فهو إنما يتعرض لما تعرض له القرآن الحكيم. ثم يقول لك كما سيأتي ذكر ذلك عنه: وأنت إذا ما عرفت ذلك وما وقع في تلك الغزاة سهل لك معرفة القرآن المجيد وفهمه. فلننظر فيما ذكر من قصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مما ورد في القرآن المجيد. العلامة السعدي إنما يكتب لنا خلاصة تفسير القرآن المجيد، لا يأتي بتلك الخلاصة إلا لأجل أن تكون صوا على الطريق لفهم القرآن العظيم، ولذلك لا يتعرض للتفصيلات التي وردت بها السنة الشريفة والسيرة الزكية، وإنما يقتصر في الجملة على ما ورد في كتاب الله جل وعلا مما يتعرض له. قال رحمه الله: قصة خاتم النبيين وإمام المرسلين ومن أنزل عليه القرآن هدى ورحمة للمؤمنين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اعلم أن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أعظم عون على معرفة تفسير كتاب الله، والقرآن إنما كان ينزل تبعا لمناسبات سيرته وما يقوله للخلق وجواب ما يقال له وما يحصل به تحقيق الحق الذي جاء به وإبطال المذاهب التي جاء لإبطالها، وهذا من حكمة إنزاله مفرقا، كما ذكر الله هذا المعنى في قوله: كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. فلنشر من سيرته صلى الله عليه وسلم إلى الأحوال المناسبة لنزول الآيات المعينة أو لجنس النوع من علوم القرآن ليكون عونا في هذا المقام، يعني في معرفة تفسير القرآن المجيد. فأول مقاماته في إنزال القرآن عليه أنه كان قبل البعثة قد بغضت إليه عبادة الأوثان، وبغض إليه كل قول قبيح وفعل قبيح، وفطر صلى الله عليه وسلم فطرة مستعدة متهيئة لقول الحق علما وعملا. والله تعالى هو الذي طهر قلبه وزكاه وكمله، فكان من رغبته العظيمة فيما يقرب إلى الله أنه كان يذهب إلى غار حراء الأيام ذوات العدد ويأخذ معه طعاما يطعم منه المساكين ويتعبد ويتحنث فيه، فقلبه في غاية التعلق بربه، ويفعل من العبادات ما وصل إليه علمه في ذلك الوقت الجاهلي الخالي من العلم، ومع ذلك فهو في غاية الإحسان إلى الخلق. فلما تم عمره 40 سنة وتمت قوته العقلية وصلح لتلقي أعظم رسالة أرسل الله بها أحدا من خلقه، تبدى له جبريل صلى الله عليه وسلم فرأى منظرا هاله وأزعجه، إذ لم يتقدم له شيء من ذلك، وإنما قدم الله له الرؤيا التي كان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها. وفي الحديث الطويل في بدء الوحي: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. فأول ما أنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق. فجاءه بها جبريل وقال له: اقرأ. فأخبره صلى الله عليه وسلم أنه ليس بقارئ، أي لا يعرف أن يقرأ، كما قال تعالى: ووجدك ضالا فهدى. وتفسيرها الآية الأخرى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فغطه، أي ضمه بشدة، جبريل مرتين أو ثلاثة ليهيئه لتلقي القرآن العظيم، ويتجرد قلبه وهمته وظاهره وباطنه لذلك. فنزلت هذه السورة التي فيها نبوته، وأمره بالقراءة باسم ربه، وفيها أصناف نعمه على الإنسان بتعليمه البيان العلمي والبيان اللفظي والبيان الرسمي. فجاء بها إلى خديجة ترعد فرائصه من الفرط، فأخبرها بما رآه وما جرى عليه، فقالت خديجة رضي الله عنها: أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. أي ومن كانت هذه صفته فإنها تستدعي نعما من الله أكبر منها وأعظم. وكان هذا من توفيق الله لها ولنبيه، ومن تهوين القلق الذي أصابه. وبهذه السورة ابتدأت نبوته، ثم فتر عنه الوحي مدة ليشتاق إليه وليكون أعظم لموقعه عنده. وكان قد رأى الملك على صورته فانزعج، فجاء إلى خديجة أيضا ترجف بوادره، فقال: دثروني دثروني. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر الآيات. فكان في هذا الأمر له بدعوة الخلق وإنذارهم، فشمر صلى الله عليه وسلم عن عزمه وصمم على الدعوة إلى ربه، مع علمه أنه سيقاوم بهذا الأمر البعيد والقريب، وسيلقى كل معارضة من قومه ومن غيرهم وشدة. ولكن الله أيده وقوى عزمه، وأيده بروح منه وبالدين الذي جاء به. فجاءته سورة الضحى في فترة الوحي، لما قال المكذبون: إن رب محمد قلاه. قال: والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، إلى آخره، عن جندب بن عبد الله فيما أخرجه البخاري في صحيحه قال: احتبس جبريل صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت امرأة من قريش: أبطأ عليه الشيطان. فنزلت: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. وهذا اعتناء عظيم من الله برسوله، ونفي لكل نقص، وبشارة بأن كل حالة له أحسن مما قبلها وخير منه، وأن الله سيعطيه من النصر والأتباع والعز العظيم وانتشار الدين ما يرضيه. فكان أعظم مقامات دعوته دعوته إلى التوحيد الخالص والنهي عن ضده، دعا الناس لهذا وقرره الله في كتابه وصرفه بطرق كثيرة واضحة تبين وجوب التوحيد وحسنه وتعينه طريقا إلى الله وإلى دار كرامته، وقرر إبطال الشرك والمذاهب الضارة بطرق كثيرة احتوى عليها القرآن وهي أغلب السور المكية، فاستجاب له في هذا الواحد بعد الواحد على شدة عظيمة من قومه، وقاومه قومه وغيرهم، وبغوا له الغوائل، وحرصوا على إطفاء دعوته بجهدهم وقولهم وفعلهم، وهو يجادلهم ويتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وهم يعلمون أنه الصادق الأمين، ولكنهم يكابرون ويجحدون آيات الله، كما قال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولهذا لما كان استماعهم للقرآن على وجه الكفر والجحد والتكذيب وتوطين نفوسهم على معاداته، أخبر الله تعالى أنه جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وأنهم لا يهتدون بسبب ما أسسوا من هذا الأصل الخبيث المانع لصاحبه من كل خير وهدى. وهذا مما يعلم به حكمة الباري في إضلال الضالين، وأنهم لما اختاروا لأنفسهم الضلال ورغبوا فيه ولاهم الله ما تولوا لأنفسهم وتركهم في طغيانهم يعمهون، وأنهم لما ردوا نعمة الله عليهم حين جاءتهم قلب الله أفئدتهم وأصم أسماعهم وأعمى أبصارهم وأفئدتهم. وهذا الوصف الذي أشرنا إليه قد ذكره الله في كتابه عنه، وهو يعينك على فهم آيات كثيرة يخبر الله فيها بضلالهم وهم السبب في ذلك. قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله. وبضده تعرف الحكمة في هدايته للمؤمنين، وأنهم لما كانوا منصفين ليس غرضهم إلا الحق، ولا لهم قصد إلا طلب رضا ربهم، هداهم الله بالقرآن وازدادت به علومهم ومعارفهم وإيمانهم وهدايتهم المتنوعة. قال تعالى: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وهذا الوصف الجليل للمؤمنين هو الأساس لهدايتهم وزيادة إيمانهم وانقيادهم، وبه ينفتح لك الباب في فهم الآيات في أوصاف المؤمنين وسرعة انقيادهم للحق أصوله وفروعه. فتأمل في هذه القواعد المجموعة في هذه الأسطر القليلة، وهو يملكك مفاتيح كثير من الآيات الواردة في النسخ نفسه وفي المعنى عينه. ومن مقامات النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المكذبين له أنه يدعوهم بالحكمة والموعظة الحسنة ويجادلهم بالتي هي أحسن، ويدعوهم أفرادا ومتفرقين، ويذكرهم بالقرآن، ويتلوه أي القرآن المجيد في الصلاة وخارجها. وكانوا إذا سمعوه صموا آذانهم، وقد يسبونه ويسبون من أنزله. فأنزل الله على رسوله آيات كثيرة في هذا المعنى يبين حالهم مع سماع القرآن وشدة نفورهم، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، وأن شياطينهم ورؤساءهم في الشر فكروا وقدروا ونظروا فيما يقولون عن القرآن ويصفونه به لينفروا الناس عنه، حتى قر قرار رئيسهم الوليد بن المغيرة الذي سماه الله وحيدا فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، ولكن أبى الله إلا أن يعلو هذا الكلام كل كلام ويزهق هذا الحق كل باطل. وكانوا من إفكهم يقولون في القرآن الأقوال المتناقضة، يقولون: إنه سحر، إنه كهانة، إنه شعر، إنه كذب، إنه أساطير، فجعلوا القرآن عظيم. كل هذا أثر البغض الذي أحرق قلوبهم حتى قالوا فيه مقالة المجانين. وكلما قالوا قولا من هذه الأقوال أنزل الله آيات يبطل بها ما قالوا ويبين زورهم وافتراءهم وتناقضهم. كان من الأدلة والبراهين على رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأن القرآن من عند الله، كان من ذلك مقابلة المكذبين له، فإن من نظر إليه علم أنها سلاح عليهم، وأكبر دليل على أنهم مقاومون للحق ساعون في إبطاله، وأنهم على الباطل الذي ليس له حظ من العقل، فما ليس له حظ من الدين. وكانوا أيضا يقولون في النبي صلى الله عليه وسلم الأقوال التي ليس فيها دلالة على ما كانوا يعتقدون، وليس فيها نقص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقولون: لو أن محمدا صادق لأنزل الله ملائكة يشهدون له بذلك، ولأغناه الله عن المشي في الأسواق وطلب الرزق كما يطلبه غيره، ولجعل له كذا وكذا مما توحي إليه عقولهم الفاسدة، ويذكرها الله في القرآن في مواضع متعددة، تارة يصورها للعباد فقط لأن من تصورها عرف بطلانها وأنها ليست من الشبه القادحة فضلا عن الحجج المعتبرة، وتارة يصورها ويذكر ما يبطلها من الأمور الواضحة، وهذا كثير في القرآن. ومن مقاماتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يسعون أشد السعي أن يكف عن عيب آلهتهم والطعن في دينهم، ويحبون أن يتاركهم ويتاركوه، لعلمهم أنه إذا ذكر آلهتهم ووصفها بالصفات التي هي عليها من النقص وأنه ليس فيها شيء من الصفات يوجب أن تستحق شيئا من العبادة، يعرفون أن الناس يعرفون ذلك ويعترفون به، فلا أحب إليهم من التزوير وإبقاء الأمور على علاتها من غير بحث عن الحقائق، لأنهم يعرفون حق المعرفة أن الحقائق إذا بانت ظهر للخلق بطلان ما هم عليه. وهذا الذي منه يفرون، وهذا المقام أيضا ذكره الله في آيات متعددة لقوله ودوا لو تدهنوا فيدهنون ونحوها من الآيات. وأما قوله تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فهذا إذا ترتب على السب المذكور سبهم الله فإنه يترك لما يترتب عليه من الشر. ومن مقاماتهم المتنوعة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يقترحون الآيات بحسب أهوائهم ويقولون إن كنت صادقا فأتنا بعذاب الله أو بما تعدنا أو أزل عنا جبال مكة واجعل لنا فيها أنهارا وعيونا وحتى يحصل لك كذا وكذا مما ذكره الله عنه. فيجيبهم الله عن هذه الأقوال بأن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد أيده الله بالآيات، والله أعلم بما ينزل من آياته وأعلم بما هو أنفع لهم، وأنه قد حصل المقصود من بيان صدقه وقامت الأدلة والبراهين على ذلك. فقول الجاهل الأحمق لو كان كذا وكذا جهل منه وكبر ومشاغبة محضة، وتارة يخبرهم أنه لا يمنعه من الإتيان بها إلا الإبقاء عليهم، وأنها لو جاءت لا يؤمنون فعند ذلك يعاجلهم الله بالعقاب، وتارة يبين لهم أن الرسول إنما هو نذير مبين ليس له من الأمر شيء ولا من الآيات شيء، وأن هذا من عند الله. فطلبهم من الرسول محض الظلم والعدوان. وهذه المعاني في القرآن كثيرة بأساليب متعددة، وأحيانا يقدحون في الرسول قدحا يعترضون فيه على الله، وأنه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ومحمد ليس كذلك، وإنك يا محمد لست أولى بفضل الله منا، فلأي شيء تفضلوا علينا بالوحي بحذف إحدى التاءين، أي تتفضل علينا بالوحي أو تفضل علينا بالوحي، كل ذلك يحتمله هذا الرسم ونحوه من الأقوال الناشئة عن الحسد. فيجيبهم الله بذكر فضله وأن فضله يؤتيه من يشاء، وأنه أعلم حيث يجعل رسالته والمحل اللائق بها، ويشرح لهم من صفات رسوله التي يشاهدونها رأي عين ما يعلمون هم وغيرهم أنه أعظم رجل في العالم، وأنه ما وجد ولن يوجد أحد يقاربه في الكمال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤيدا ذلك بالأمور المحسوسة والبراهين المسلمة. وقد أبدى الله هذه المعاني وأعادها معهم في مواضع كثيرة. ومن مقاماته صلى الله عليه وسلم مع المؤمنين الرأفة العظيمة والرحمة لهم والمحبة التامة والقيام معهم في كل أمورهم، وأنه لهم أرحم وأرأف من آبائهم وأمهاتهم وأحنى عليهم من كل أحد، كما قال تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فلم يزل يدعو إلى التوحيد وعقائد الدين وأصوله، ويقرر ذلك بالبراهين والآيات المتنوعة، ويحذر من الشرك والشرور كلها منذ بعث إلى أن استكمل بعد بعثته نحو 10 سنين وهو يدعو إلى الله على بصيرة. ثم أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليريه من آياته، وعرض به إلى فوق السماوات 7، وفرض الله عليه الصلوات 5 بأوقاتها وهيئاتها، فجاءه جبريل على أثرها فعلمه أوقاتها وكيفياتها، وصلى به 2. اليوم الأول صلى الصلوات 5 في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر الوقت، وقال: الصلاة ما بين هذين الوقتين، كما أخرج ذلك الإمام أحمد والنسائي والترمذي بإسناد صحيح. ففرضت الصلوات 5 قبل الهجرة بنحو 3 سنين، ولم يفرض الأذان في ذلك الوقت ولا بقية أركان الإسلام، وانتشر الإسلام في المدينة وما حولها. ومن جملة الأسباب أن الأوس والخزرج كان اليهود في المدينة جيرانا لهم، وقد أخبروهم أنهم ينتظرون نبيا قد أضل زمانه، وذكروا من أوصافه ما دلهم عليه، فبادر الأوس والخزرج لما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في مكة وتيقنوا أنه رسول الله. وأما اليهود فاستولى عليهم الشقاء والحسد، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. وكان المسلمون في مكة في أذى شديد من قريش، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة أولا إلى الحبشة، ثم لما أسلم كثير من أهل المدينة صارت الهجرة إلى المدينة. وحين خاف أهل مكة من هذه الحال اجتمع ملاؤهم ورؤساؤهم في دار الندوة يريدون القضاء التام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فاتفق رأيهم أن ينتخبوا من قبائل قريش من كل قبيلة رجلا شجاعا فيجتمعون ويضربونه بسيوفهم ضربة واحدة، قالوا: لأجل أن يتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن مقاومة سائر قريش فيرضون بالدية، فهم يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. فجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعزم على الهجرة، وأخبر أبا بكر بذلك وطلب منه الصحبة، فأجابه إلى ذلك، وخرج في تلك الليلة التي اجتمعوا على الإيقاع به، وأمر عليا أن ينام على فراشه، وخرج هو وأبو بكر إلى الغار، فلم يزالوا يرصدونه حتى برق الفجر، فخرج إليهم علي، فقالوا: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. ثم ذهبوا يطلبونه في كل وجهة، وجعلوا الجعالات الكثيرة لمن يأتي به، وكان الجبل الذي فيه الغار قد امتلأ من الخلق يطلبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ كما في الصحيحين. وأنزل الله تعالى: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. فهاجر إلى المدينة واستقر به، وأذن له في القتال بعدما كان قبل الهجرة ممنوعا لحكمة مشاهدة، فقال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وجعل يرسل السرايا. ولما كانت السنة الثانية فرض الله على العباد الزكاة والصيام، فآيات الصيام والزكاة إنما نزلت في هذا العام وقت فرضها. وأما قوله وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، فإن المراد زكاة القلب وطهارته بالتوحيد وترك الشرك. وفي السنة الثانية أيضا كانت وقعة بدر، وسببها أن عيرا لقريش تحمل تجارة عظيمة من الشام، خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن خف من أصحابه لطلبها، فخرجت قريش لحمايتها وتوافوا في بدر على غير ميعاد، فالعير نجت والنفير التقوا مع الرسول وأصحابه وكانوا ألفا كاملي العدد والخيل، والمسلمون 317 على 70 بعيرا يعتقبونه، فهزم الله المشركين هزيمة عظيمة، قتلت سرواتهم وصناديدهم وأسر من أسر منهم، وأصاب المشركين مصيبة ما أصيبوا بمثلها. وهذه الغزوة أنزل الله فيها وفي تفاصيلها سورة الأنفال. وبعدما رجع إلى المدينة منها مظفرا منصورا، ذل من بقي ممن لم يسلم من الأوس والخزرج، ودخل بعضهم في الإسلام نفاقا. ولذلك جميع الآيات التي نزلت في المنافقين إنما كانت بعد غزوة بدر. ثم في السنة الثالثة كانت غزوة أحد، غزا المشركون وجيشوا الجيوش على المسلمين حتى وصلوا إلى أطراف المدينة، وخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه وعبأهم ورتبهم، والتقوا في أحد عند الجبل المعروف شمالي المدينة. وكانت الدائرة في أول الأمر على المشركين، ثم لما ترك الرماة مركزهم الذي رتبهم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم لا تبرحوا عنه، ظهرنا أو غلبنا، وجاءت الخيل مع تلك الثغرة وكان ما كان، حصل على المسلمين في أحد مقتلة أكرمهم الله بالشهادة في سبيله. وذكر الله تفصيل هذه الغزات في سورة آل عمران وبسط متعلقاتها، فالوقوف على هذه الغزوة من كتب السير يعين على فهم الآيات الكثيرة التي نزلت فيها كبقية الغزوات. ثم في السنة الرابعة تواعد المسلمون والمشركون فيها في بدر، فجاء المسلمون لذلك الموعد، وتخلف المشركون معتذرين أن السنة مجدبة، فكتبها الله غزوة للمسلمين، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. ثم في سنة 5 كانت غزوة الخندق، اتفق أهل الحجاز وأهل نجد، وظاهرهم بنو قريظة من اليهود على غزو النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعوا ما يقدرون عليه من الجنود، فاجتمع نحو 10,000 مقاتل وقصدوا المدينة. ولما سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم خندق على المدينة، وخرج المسلمون نحو الخندق، وجاء المشركون كما وصفهم الله بقوله إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ومكثوا محاصرين المدينة عدة أيام، وحال الخندق بينهم وبين اصطدام الجيوش، وحصل مناوشات يسيرة بين أفراد من الخير، وسبب الله عدة أسباب لانخذال المشركين ثم انشمروا إلى ديارهم. فلما رجعوا خائبين لم ينالوا ما كانوا جازمين على حصوله، تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لبني قريظة الذين ظاهروا المشركين بقولهم وتشجيعهم على قصد المدينة ومظاهرتهم الفعلية ونقضهم ما كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فحاصرهم فنزلوا على حكم سعد بن معاذ، فحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. وفي هذه الغزوة أنزل الله صدر سورة الأحزاب من قوله: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، إلى قوله: وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديرا. ثم في سنة 6 من الهجرة اعتمر صلى الله عليه وسلم وأصحابه عمرة الحديبية، وكان البيت لا يصد عنه أحد، فعزم المشركون على صد النبي صلى الله عليه وسلم عنه. ولما بلغ الحديبية ورأى المشركين قد أخذتهم الحمية الجاهلية جازمين على القتال، دخل معهم في صلح لحقن الدماء في بيت الله الحرام ولما في ذلك من المصالح، وصار الصلح على أن يرجع النبي صلى الله عليه وسلم عامه هذا ولا يدخل البيت، ويكون القضاء من العام القابل، وتضع الحرب أوزارها بينهم 10 سنين. فكره جمهور المسلمين هذا الصلح حين توهموا أن فيه غضاضة على المسلمين، ولم يطلعوا على ما فيه من المصالح الكثيرة. فرجع صلى الله عليه وسلم عامه ذلك، وقضى هذه العمرة في عام 7 من الهجرة. فأنزل الله في هذه القضية سورة الفتح بأكملها: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فكان هذا الفتح لما فيه من الصلح الذي تمكن فيه المسلمون من الدعوة إلى الإسلام ودخول الناس في دين الله حين شاهدوا ما فيه من الخير والصلاح والنور. وقد تقدم أن قصة بني قريظة دخلت في ضمن قصة الخندق، أما قبيلة بني النضير من اليهود فإنها قبل ذلك حين هموا بالفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا على جانب المدينة، غزاهم صلى الله عليه وسلم واحتموا بحصونهم، ووعدهم المنافقون حلفاؤهم بنصرتهم، فألقى الله الرعب في قلوبهم وأنزلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يجلوا عن ديارهم ولهم ما حملت إبلهم، ويدعوا الأرض والعقار وما لم تحمله الإبل للمسلمين. فأنزل الله في هذه القضية أول سورة الحشر: والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، إلى آخر القصة. وفي سنة 8 من الهجرة، وقد نقضت قريش العهد الذي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، غزا مكة في جند كثيف من المسلمين يقارب 10,000، فدخلها فاتحا لها، ثم تممها بغزوة حنين على هوازن وثقيف، فتم بذلك نصر الله لرسوله وللمسلمين. وأنزل الله في ذلك أول سورة التوبة. وفي سنة 9 من الهجرة غزا تبوك وأوعب المسلمون معه، ولم يتخلف إلا أهل الأعذار وأناس من المنافقين وثلاثة من صلحاء المؤمنين: كعب بن مالك وصاحبه. وكان الوقت شديدا والحر شديدا والعدو كثيرا والعسرة مشتدة، فوصل إلى تبوك ومكث 20 يوما ولم يحصل قتال، فرجع إلى المدينة، فأنزل الله في هذه الغزوة آيات كثيرة من سورة التوبة يذكر تعالى تفاصيلها وشدتها، ويثني على المؤمنين ويذم المنافقين وتخلفهم، ويذكر توبته على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، ويدخل معهم الثلاثة الذين خلفوا بعد توبتهم وإنابتهم. وفي مطاوي هذه الغزوات يذكر الله آيات الجهاد وفرضه وفضله وثواب أهله، وما للناكلين عنه من الذل العاجل والعقاب الآجل، كنها أنه في أثناء هذه المدة ينزل الله الأحكام الشرعية شيئا فشيئا بحسب ما تقتضيه حكمته. وفي سنة 9 من الهجرة أو 10 فرض الله الحج على المسلمين، فكان أبو بكر حج بالناس 9 ونبذ إلى المشركين عهودهم وأتم عهود الذين لم ينقضوا، ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم بالمسلمين 10 واستوعب المسلمين معه وأعلمهم بمناسك الحج والعمرة بقوله وفعله، وأنزل الله الآيات التي في الحج وأحكامه، وأنزل الله يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فلم يبق من العلوم النافعة علم إلا بينه له. فإن القرآن تبيان لكل شيء، علوم الأصول وعلوم الفروع والأحكام وعلوم الأخلاق والآداب وعلوم الكون وكل ما يحتاجه الخلق من ذلك اليوم إلى أن تقوم الساعة، ففي القرآن بيانه والإرشاد إليه، وهو الذي إليه المرجع في جميع الحقائق الشرعية والعقلية. ومحال وممتنع أن يأتي علم صحيح لا محسوس ولا معقول ينقض شيئا مما جاء به القرآن، فإنه تنزيل من حكيم حميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل. هذه الآية جمعت بين نوعي العلوم، فإن العلوم وسائل ومقاصد، وهو الحق الذي يقول الله في كتابه وعلى لسان رسوله، ونوع وسائل وهو الهداية إلى السبيل إلى كل علم وعمل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر الله تبارك وتعالى تفصيل وفاته في القرآن، وهذا بديهي، لا يمكن أن يصف الله تبارك وتعالى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لم ينزل بعده وإنما نزل في حياته. في التوراة وصف لوفاة موسى عليه السلام وما كان في جنازته، فمتى نزل وعلى من نزل؟ والمصنف العلامة رحمه الله تعالى كما مر إنما يذكر لنا في هذا المختصر في هذه الخلاصة في تفسير القرآن، إنما يذكر لنا ما يتعلق بكتاب الله المجيد، ولا يفصل ما وقع في السيرة ولا يتتبع ذلك، وإن كان ثابتا وإن كان متواترا. لماذا؟ لأنه كما مر هذه خلاصة في تفسير القرآن المجيد، لما وجد الهمم قد تدنت وصارت لائطة بالأرض لما كتب التفسير، فلا هو بالذي وجد من ينشره يعني في حياته، ولا هو وجد الهمم التي تنصب إليه لتقبل عليه، قرر أن يكتب هذه الخلاصة. وهو على شرطه رحمه الله رحمة واسعة. وقد مر أن مقاصد القرآن الكلية إنما تدور على ثلاثة محاور: الأول توحيد الله عز وجل، وهذا أشرف المقاصد وأجلها، ثم ما يتعلق بالأحكام، ثم ما يتعلق بقصص الأنبياء وأقوامه، وما كان من فعل الله تبارك وتعالى به من ثواب وعقاب. فهذه المقاصد الثلاثة الكلية للقرآن المجيد. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سورة الإخلاص، وهي تقرر صفة الله تبارك وتعالى، إنها تعدل ثلث القرآن، لأن فيها ثلث المقاصد، هي تعدل ثلث القرآن. والمصنف رحمه الله تعالى بدأ هذا المختصر، هذه الخلاصة، بالمقصد الأول، تكلم عن التوحيد وجعله مبنيا على ثلاثة أمور، فذكر ألوهية الله عز وجل وما يفضي إلى إثباتها والدلالة عليها من توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وكل ذلك من الآيات القرآنية الكريمة الشريفة، فذكر من ذلك ما يسر الله تبارك وتعالى، ثم ذكر ما يتعلق بالرسالة، ثم ذكر ما يتعلق بالبعث، فوفى تلك المقاصد بما ذكر من الآيات التي ذكر التعليق عليها والشرح لها، ثم انتقل بعد ذلك إلى المقصد الثاني من المقاصد الكلية للقرآن الكريم، وما يتعلق بالأحكام، فذكر ما يتعلق بالعبادات، وطرفا مما يتعلق بالمعاملات، وكذلك طرفا مما يتعلق بالآداب، كل ذلك يعطيك المفتاح الذي تستطيع به أن تنفذ إلى أغوار كثير من الآيات القرآنية الشريفة، لكي يجمع لك المقاصد وحتى لا يتشتت عليك الأمر. فلما فرغ من ذلك شرع في بيان قصص الأنبياء، فبدأ بقصة آدم وانتهى بقصة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي بعد ذلك من الفوائد المنثورات والأصول الكليات الجامعات ما سيمر بنا إن شاء الله جل وعلا. قال رحمه الله تعالى: كما أن قوله تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، جمعت الكمال في ألفاظه ومعانيه، فألفاظه أوضح الألفاظ وأبلغها وأحسنها تفسيرا لكل ما تفسره من الحقائق بوضوحها وأحكامها وقوامها، ومعانيه كلها حق، وذلك أنه تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخبارها وعدلا في أحكامها أوامرها ونواهيها، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحكامه على الإطلاق أحسن الأحكام وأنفعها للعباد، هذا في شرعه ودينه، ونظيره في خلقه: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. وقد جمع الله في كتابه بين المتقابلات العامة، وذلك لكمال هذا الكتاب وأحكامه، كالأمثلة السابقة، وكما في قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فإن البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من العقائد والأخلاق والأعمال، والتقوى اسم جامع لما يجب اتقاؤه من جميع المآثم والمضار، لهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يدور الآن حول ما يعرف بإعجاز القرآن المجيد، ويذكر لك من تضاعيف القرآن المجيد ما يدلك على هذا الأمر الكبير دلالة عملية. الآن هو مع المتقابلات: البر والتقوى، ثم يبين رحمه الله تعالى شيئا آخر فيقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، هذان متقابلان، الإثم المعاصي المتعلقة بحقوق الله، والعدوان البغي على الخلق في الدماء والأموال والأعراض والحقوق. وكذلك قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فجمع بين زاد سفر الدنيا وزاد سفر الآخرة بالتقوى. وكذلك قوله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، فهذا اللباس الحسي الضروري والكمالي، ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير، فهذا اللباس المعنوي. وإن شئت قلت عن الأول إنه لباس البدن، وعن الثاني التقوى إنها لباس القلب والروح. وكذلك قوله تعالى: ولقاهم نظرة وسرورا، جمع لهم بين نعيم الظاهر بالنظرة والحسن والبهاء، ونعيم الباطن بكمال الفرح والسرور. وكذلك قوله في صفة نساء الجنة: فيهن خيرات حسان، فوصفهن بجمال الباطن بحسن الخلق الكامل، وجمال الظاهر بأنهن حسان الوجوه وجميع المظاهر. ولما ذكر السير الحسي ذكر السير المعنوي، فقال: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وكذلك قوله: فانفروا ثبات، أي أفرادا، بدليل قوله: أو انفروا جميعا. هذه كلها من المتقابلات، وهي مذكورة في ألفاظ قلائل. وكذلك قوله: لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى، كذب الخبر وتولى عن الطاعة. التكذيب انحراف الباطن، والتولي انحراف الظاهر، هذا أيضا من المتقابلات. ونظيره قوله: إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، وضد ذلك ما رتب الله على الإيمان والعمل الصالح من خير الدنيا والآخرة، فإن الإيمان ضد التكذيب، والتولي ضده الاستقامة والعمل الصالح. وكذلك قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه، تجمع جميع ما يراد من العبد. فالعبادة حق الله على العبد، والإعانة من ربه إسعافه بما استعان عليه من عبودية ربه وغيرها من منافعه. فالعبد في عبادة الله واستعانة به. وكذلك قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجمع للمؤمن العامل للصالحات بين طيب الحياة في الدنيا والآخرة، ونظيره: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وكذلك قوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، في مواضع نفى جميع المكروه الماضي بنفي الحزن، وجميع المستقبل بنفي الخوف. وكذلك قوله تعالى: فروح وريحان وجنة نعيم. فالروح اسم جامع لنعيم القلب، والريحان اسم جامع لنعيم الأبدان، وجنة نعيم تجمع الأمرين. وكذلك قوله: ومن أعرض عن ذكري، أي القرآن الذي أنزل، فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. جمع له بين عذاب الدنيا وعذاب البرزخ وعذاب دار القرار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك قوله: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، أي متكبر على الحق جبار على الخلق. ومثله معتد أثيم، أي معتد في البغي على عباد الله، أثيم أي متجرئ على محارم الله. وكذلك قوله في مواضع: من ولي ولا نصير. فالولي الذي يجلب لموليه المنافع، والنصير الذي يدفع عنه المضار. ما أعظم هذه الفوائد التي ذكرها رحمه الله من هذه المتقابلات. ولو كانت منا على ذكر عند النظر في كتاب الله تبارك وتعالى لم فتحت لنا مغاليق كنوز كثيرة في القرآن المجيد، فوائد منثورة منوعة غير مرتبة. الأمة جاء في القرآن لعدة معاني، جاء بمعنى الإمام الجامع لخصال الخير مثل قوله إن إبراهيم كان أمة، وبمعنى الطائفة، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وهذا المعنى كثير، وبمعنى الملة والدين، وإن هذه أمتكم أمة واحدة، وبمعنى المدة الطويلة، وادكر بعد أمة. فالأمة تأتي في القرآن لهذه المعاني، فليست بمعنى واحد في جميع المواضع. السلطان أكثر استعماله في القرآن بمعنى الحجة مثل قوله إن عندكم من سلطان فأتونا بسلطان مبين، ويأتي السلطان في القرآن بمعنى الملك مثل قوله هلك عني سلطانية، ويأتي بمعنى التسلط والسيطرة مثل قوله إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اللسان ورد في القرآن لعدة معان، ورد بمعنى الجارحة، لا تحرك به لسانك، يقولون بألسنتهم، وهو كثير. ويأتي اللسان في القرآن بمعنى اللغة، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه بلسان عربي مبين. ويأتي اللسان في القرآن بمعنى الثناء الحسن، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. كلمة استوى وردت في القرآن على ثلاثة أوجه، تارة تعد بعلى فتدل على العلو والارتفاع مثل ثم استوى على العرش لتستووا على ظهوره، وتعدى بإله فتدل على القصد مثل ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، وتأتي استوى بلا تعدية بحرف فتدل على الكمال، ومنه قوله ولما بلغ أشده واستوى أي كمل في عقله وأحواله كله. التأويل أكثر وروده في القرآن بمعنى عاقبة الشيء وما يؤول إليه ووقت وقوعه، لقوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل، أي وقوع المخبر به من العذاب. هذا تأويل رؤياي من قبل، أي هذا ما آلت إليه الرؤيا وهذا وقوعها. وقد يأتي التأويل بمعنى التفسير وهو قليل، ومنه على أحد التفسيرين وما يعلم تأويله إلا الله أي تفسيره، وعلى القول الآخر يكون من المعنى الأول أي وما يعلم حقيقة المخبر عنه إلا الله وحده. على هذا المعنى يتعين الوقوف على لفظ الجلالة الله، وعلى المعنى الأول الذي بمعنى التفسير يعطف عليه والراسخون في العلم، ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي فما يعلم تفسير المتشابه الذي يتشابه فهمه على أذهان أكثر الناس إلا الله، وإلا أهل العلم فإنهم يعلمون تأويله بهذا المعنى. الغافل ورد في القرآن بمعنى الجاهل مثل قوله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، وبمعنى النسيان لذكر الله ونسيان طاعته كقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. قال المصنف العلامة رحمه الله: فائدة إخبار الله أنه مع عباده يرد في القرآن على أحد معنيين، أحدهما المعية العامة فقوله: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم، أي هو معهم بعلمه وإحاطه، فهذه معية عامة. وأما المعنى الثاني فالمعية الخاصة، وهي أكثر ورودا في القرآن، وعلامتها أن يقرنها الله بالاتصاف بالأوصاف التي يحبها والأعمال التي يرتضيها، لقوله: واعلموا أن الله مع المتقين، لا مع المحسنين ومع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذه المعية تقتضي العناية من الله والنصر والتأييد والتسديد بحسب قيام العبد بذلك الوصف الذي رتبت عليه المعية. ونظير هذا التقسيم وصف العباد بأنهم عبيد لله، يرد في القرآن على نوعين: نوع عام لقوله: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، أي معبدا مملوكا لله. والنوع الثاني العبودية الخاصة، وهي تقتضي أن العبد بمعنى العابد المتعبد لربه القائم بعبوديته، وذلك مثل قوله: وعباد الرحمن تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده. فبحسب قيام العبد بعبودية ربه تحصل له كفاية الله، فإذا أتى بعبودية تامة فله الكفاية التامة، وإذا أتى بعبودية ناقصة فله بحسب ما أتى به كفاية من الله له. نظير هذا القنوت، يرد في القرآن على قسمين: قنوت عام مثل قوله: وله من في السماوات والأرض كل له قانتون، أي الكل عبيد خاضعون لربوبيته وتدبيره. النوع الثاني وهو الأكثر في القرآن القنوت الخاص، وهو دوام الطاعة لله على وجه الخشوع، لقوله: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما وقوموا لله قانتين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي، والقانتين والقانتات ونحوها. فهذه من الفوائد العظيمة التي ذكرها رحمه الله تعالى. وفائدة أخرى ساقها قوله: طغيان الرئاسة وطغيان المال يحملان صاحبهما على الكبر والبطر والبغي على الحق وعلى الخلق. برهان ذلك قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، وقوله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فعلل هذا التجرؤ والطغيان بحصول الملك ورؤيته لنفسه الاستغناء. أما الموفقون الأصفياء فإنهم في هذه الأحوال يخضعون لله ويعترفون له بالنعمة ويزداد تواضعهم. ولهذا لما رأى سليمان عليه السلام من ملكه ملكا كبيرا، ورأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده، لم يطغى ويقل: هذا من حولي وقوتي ونحوه، بل قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وقال قبل ذلك: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فائدة: من الحكمة استعمال اللين في معاشرة المؤمنين وفي مقام الدعوة للكافرين، كما قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فأمر باللين في هذه المواضع، وذكر ما يترتب عليه من المصالح. كما أن من الحكمة استعمال الغلظة في موضعه. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، لأن المقام هنا مقام لا تفيد فيه الدعوة، بل قد تعين فيه القتال، فالغلظة فيه من تمام القتال. وقد جمع الله بين الأمرين في قوله في وصف خواص الأمة: أشداء على الكفار رحماء بينهم. والفرق بين قوله: إنك لا تهدي من أحببت، وبين قوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن هداية الإرشاد والتعليم والبيان هي التي أثبتها لرسوله، بل ولكل من له تعليم وإرشاد للخلق، كما قال: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. وقال: ولكل قوم هاد. وأما هداية التوفيق ووضع الإيمان في القلوب فإنها مختصة بالله تعالى، فكما لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله، فلا يهدي إلا الله. والفرق بين التبصرة والتذكرة في مثل قوله: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أن التبصرة هي العلم بالشيء والتبصر فيه، والتذكرة هي العمل بالعلم اعتقادا وعملا. وتوضيح هذا أن العلم التام النافع يفتقر إلى ثلاثة أمور: التفكر أولا في آيات الله المتلوة والمشهودة، فإذا تفكر أدرك ما تفكر فيه بحسب فهمه وذكائه، فعرف ما تفكر فيه وفهمه، هذا هو التبصر، فإذا علمه عمل به، فإن كان اعتقادا وإيمانا صدقه بقلبه وأقر به واعترف، وإن اقتضى عملا قلبيا أو قوليا أو بدنيا عمل به، وهذا هو التذكر وهو التذكرة. وحاصل ذلك هو معرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. والفرق بين المواضع التي ورد في القرآن أن الناس لا يتساءلون ولا يتكلمون، والمواضع التي ذكر فيها احتجاجهم وتكلمهم وخطاب بعضهم لبعض، الفرق بين هذا وهذا من وجهين: أوجههما تقييد هذه المواضع بقوله: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، فإثبات الكلام المتعدد من الخلق يوم القيامة تبع لإذن الله لهم في ذلك، ونفي التساؤل والكلام في الحالة التي لم يؤذن لهم. فهذا وجه، وهو أوجه الوجهين. وأما الوجه الثاني فما قاله كثير من المفسرين أن القيامة لها أحوال ومقامات، ففي بعض الأحوال والمقامات يتكلمون وفي بعضها لا يتكلمون، وهذا الوجه لا ينافي الأول، فيقال: هذه الأحوال والمقامات تبع لإذن الله لهم أو عدمه. والفرق بين إثبات الله في القرآن الأنساب بين الناس في مواضع كثيرة ونفيها في مواضع، أن المواضع المنفية المراد بها أن الأنساب لا تنفع، كما أن جميع الأسباب لا تنفع يوم القيامة إلا سبب واحد، وهو الإيمان والعمل الصالح، كما ذكره في كتابه في مواضع. وأما المواضع المثبتة لهذا الأمر وهو الأنساب، فهو المطابق للحقيقة، ويذكر في كل مقام بحسبه. ففي مقامات الفضل والثواب يذكر الله فضله على الجميع بإلحاق الناقص من المؤمنين بالكامل من غير نقص لدرجة الكامل، ما في قوله: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ما نقصناهم. ومثل جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم ونحوها. وفي مقامات العدل والعقوبة يذكر الأنساب وأنها لا تنفع، وأن الأمر أعظم من أن يلتفت الإنسان إلى أقرب الناس إليه، كما في قوله: يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه، ومثل يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ونظير هذا الإخبار عن المجرمين أنهم يسألون عن أعمالهم، وذلك على وجه إظهار العدل والتوبيخ والتقريع لهم والفضيحة. وفي بعض المواضع مثل: فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، أي لا يحتاج في علم ذلك وجزائه عليه إلى سؤاله سؤال استعلام، لأنها مسطرة عليهم قد حفظت بالشهود من الملائكة والجوارح والأرض وغيرها. فائدة: النفي المحض لا يكون كمالا، ولهذا في مقامات المدح كل نفي في القرآن فإنه يفيد فائدتين: نفي ذلك النقص المصرح به، وإثبات ضده ونقيضه. فيدخل في هذا أشياء كثيرة، أعظمها أنه أثنى على نفسه بنفي أمور كثيرة تنافي كماله. نفى الشريك في مواضع متعددة، فيقتضي ذلك توحده بالكمال المطلق، وأنه لا شريك له في ربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. وسبح نفسه في مواضع، أخبر في مواضع عن تسبيح المخلوقات، والتسبيح تنزيه الله عن كل نقص وعن أن يماثله أحد، وذلك يدل على كماله. ونفى عن نفسه الصاحبة والولد ومكافأة أحد ومماثلته، وذلك يدل على كماله المطلق وتفرده بالوحدانية والغنى المطلق والملك المطلق. ونفى عن نفسه السنة والنوم والموت لكمال حياته وقيوميته. ونفى كذلك الظلم في مواضع كثيرة، وذلك يدل على كمال عدله وسعة فضله. ونفى أن يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء أو يعجزه شيء، وذلك لإحاطة علمه وكمال قدرته. ونفى العبث في مخلوقاته وفي شرعه، وذلك لكمال حكمته. وهذه فائدة عظيمة، احفظها في خزانة قلبك فإنها خير الكنوز وأنفعها. وكذلك نفى عن كتابه القرآن الريب والعوج والشك ونحوها، وذلك يدل على أنه الحق في أخباره وأحكامه، فأخباره أصدق الأخبار وأحكمها وأنفعها للعباد، وأحكامه كلها محكمة في كمال العدل والحسن والاستقامة على الصراط المستقيم. وقال عن نبيه صلى الله عليه وسلم: ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه الضلال من جميع الوجوه، وعدم العلم أو قلته أو نقصه أو عدم جودته، والغي هو سوء القصد، فيدل ذلك أنه أعلم الخلق على الإطلاق وأهداه وأعظمهم علما ويقينا وإيمانا، وأنه أنصح الخلق للخلق وأعظمهم إخلاصا لله وطلبا لما عنده، وأبعدهم عن الأغراض الرديئة. وكذلك نفى عنه كل نقص قاله أعداؤه فيه، وأنه في الذروة العليا من الكمال المضاد لذلك النقص، صلى الله وسلم وبارك عليه. وكذلك نفى الله عن أهل الجنة الحزن والكدر والنصب واللغوب والموت وغيرها من الآفات، فيدل ذلك على كمال سرورهم وفرحهم واتصال نعيمهم وكماله، وكمال حياتهم وقوة شبابهم وكمال صحتهم وتمام نعيمهم الروحي والقلبي والبدني من كل وجه، وأنه لا أعلى منه حتى يطلب عنه حولا. وعكس هذا ما نفى القرآن عنه صفات الكمال، فإنه يثبت له ضد ذلك من النقص. فما نفى عن آلهة المشركين جميع الكمالات القولية والفعلية والذاتية، وذلك يدل على نقصها من كل وجه، وأنها لا تستحق من العبادة مثقال ذرة. فائدة قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، أي القوة والشجاعة في هذه الآية، على أن الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان، العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة، فهو الذي يصلح للولاية والملك، وإن لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال. الملك إذا اجتمعت فيه هاتان الخصلتان، العلم بالولاية والسياسة وحسن التدبير والشجاعة والقوة، فهو الذي يصلح للولاية والملك، وإن لم يكن من بيت الملك ولا ذا مال. فإن العبرة بجميع الولايات إمكان إقامتها والنهوض بها على أكمل الحالات، ولاية الملك لا تتم إلا بالعلم والشجاعة القلبية والبدنية. فائدة قوله تعالى: وأتوا البيوت من أبوابها. يؤخذ من عمومها اللفظي والمعنوي أن كل مطلوب من المطالب المهمة ينبغي أن يؤتى من بابه، وأقرب طريق ووسيلة يتوصل بها إليه، وذلك يقتضي معرفة الأسباب والوسائل معرفة تامة، يسلك الأحسن منها والأقرب والأسهل والأقرب نجاحا. لا فرق بين الأمور العلمية والعملية، ولا بين الأمور الدينية والدنيوية، ولا بين الأمور المتعدية والقاصرة، وهذا من الحكمة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى جملة من الفوائد وجعلها منثورة كما ترى، ولكنها تؤول في النهاية إلى ما يذكره دليلا على تلك الفوائد المستنبطة من آيات القرآن المجيد، وكأنما يعلمنا بذلك طريقة الاستنباط بدودة النظر وحسنه في آيات الله تبارك وتعالى. وقد أشار رحمه الله بالنص على أن امرأ لا يمكن أن يصل من ذلك إلى شيء إلا بإخلاص النية لله تبارك وتعالى وجمع الهمة عليه والإقبال بالقلب مصبوبا إليه، ثم بنية صالحة للعمل بما استنبطه من تلك الفوائد والأحكام والحكم. فغفر الله تبارك وتعالى للمصنف ورحمه وأنزله الفردوس الأعلى من الجنة، وجمعنا وإياه مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.